لما تكون في عبادات محاضرة هقولها في اللوحة آخر هذا الشهر إن شاء الله عن موضوعنا ده. إحنا مالناش شغلانة غيره بقى. فخطر لي أن أبدأ بالمثل العربي السائر. هو ما فات مات ده ما نحن عندنا يقول لك اللي فات مات what passed is dead. بس في حالتنا احنا ده مثل غير صحيح لان الماضي ده جزء من تاريخنا ومن حياتنا مش في كل الاحوال بتكون الامثال صالحه للاستشهاد كثيرا ما تكون عكس المطلوب. لا احنا بالنسبه لنا الماضي حي يصرخ وينادي لانه هو الاساس اللي حيفجر النهضه المنشوره ان شاء الله. لا يمكن ان تتحدث عن نهضه وعن تقدم وعن إلا إذا كان عندك نصيب يساعدك ويساعد وإن شاء الله سيأتي اليوم الذي يباهي فيه المسلمون بإنجازاتهم وبأعمالهم العلمية و مثلما يباهي اليوم بإنجازات الأسلاف والأبدان والبشائر الموجودة على فكرة. يعني مش عايزين دايما حالة الإحباط واليأس تسيطر علينا. الأسباب موجودة والبشائر موجودة في النماذج المضيئة. محمد عبد السلام في باكستان جائزة نوبل، أحمد دويل جائزة نوبل، مصطفى السيد أعلى جائزة التكنولوجيا النام، وشباب صغيرين دلوقتي عصام حجي ده تلميذنا في جامعة القاهرة سنه حوالي 33 أصبح دلوقتي من خبراء ناسا وهو المسؤول عن أبحاث ودراسات الفضاء فيما يتعلق بكوكب المريخ. شاب صغير يعني. شاب آخر يعمل مع زويل من جامعة أسيوط وله أبحاث مهمة جدا في الليزر وفي تطبيقات يعني فيه بشائر عندما تتاح الفرصة يوجد عندنا. المشكلة عندنا في ثروات كثيرة، ثروات مادية وثروات بشرية موجودة، بس يحصل لازم التكامل بين العرب والمسلم. اللي عنده يكمل اللي ما عندهوش، لأن دي صناعة ويتوقف عليها مستقبل هذه الأمة. والناس مشغولة في السياسة أوي، السياسة كويسة في النهاية، لكن من أدوات السياسي الجيد أو القائد الجيد اللي يبقى عنده قوة، والقوة في العلم. إيه قيمة السياسي اللي بوش ولا الثاني ده أوباما واخد قوته من إيه؟ من قوة علمية. يعني اللي ما عندهوش على طول يقدر يفقد عليه. ايران دلوقتي عندها قوه رادعه لانه سنتين يقولوا هنضرب وهنسوي وهنهد لكن بيحسبوها لها مخاطر ولا ملهاش مخاطر. العلم لازم القوه العلميه المعرفه هي القوه. ما ينفعش يقعد يحلم. مش عجباني قوي حكايه البهارات والخناقات. لانه بيحصل بهدله يعني شبابنا المتحمس بيضطر الامن يواجهه وبيضطر يعني يلجأوا الطرفين الى اسلوب العنف لانه في النهايه لازم تحمي الاشياء الموجوده من التدمير والاحتراق. ليس كل ما فات مات. فاني على هذا العبارة دي عشان الأمانة العلمية أنا قرأتها واحد أمريكي كان رئيسا للجامعة الأمريكية في القاهرة وكان يقدم بها لكتاب اسمه The Genius of Arab Civilization عبقرية الحضارة العربية وطبعا في اتفاق زي ما قلت بين العربية والإسلامية والعروبة تأصلت بالتوالي مع الإسلام لأنه انتشرت اللغة العربية وكانوا حتى البلاد فهي مكافئة لأن البعض يرتاع الخصومة يقول لك لا هي إسلامية لا هي عربية وبعدين لما تيجي تقول العربية والإسلامية معناها إن الواو هنا بتبقى ها مغايرة أو معية يعني بس معية يبقوا خلاص مسلمين بس عشان يقول لك ما هو العرب ما فيش فيهم برضه مسلمين وما فيش مسلمين وفي غير المسلمين اشتركوا يعني بندخلنا في قضية جدلية لا تنتهي نخش للصميم يعني شوف عملوا ايه فكان رئيس الجامعة الأمريكية وهو الذي قدم لهذا الكتاب اللي اشترك في تأليفه مجموعة من رواة تاريخ العلوم من ذلك الوقت حوالي سنة 43 يعني من فترة تعرف حبينا يعني ان نعزي الفضل والفكره لصاحبها بس هي ممكن ترد على ذهن اي واحد لكن هو الراجل قننها واستخدم المثل العربي ويعني اتكلم بطريقتنا وفكرنا وده ذكاء دائما الاجانب خصوصا اللي يعملونا في دول غريبه عن بعد هذه المقدمة نسأل عن أحوالكم غيركم نايمين كالكم ها؟ عشان نايم ساعة كم بقى؟ لا ها؟ زود شوية وانتوا لسه يعني المفروض تبقى عندكم ها؟ في أكثر من حاجة عايز أعملها لازم دايما أقول لأولادي خلوا ذهنكم يعمل في جميع الجبهات مشاكل البيت ومشاكل العمل ومشاكل البلد ومشاكل كل ده لازم تعمل في حاجة مش تقعد تحلم ويعدي اليوم ورا اليوم إن شاء الله السنة دي هتاخدوا الدبلوم السنة الجاية تاخدوا الماجستير في عندكم ميزة ان الماجستير ممكن خلال سنه لكن عندنا في الجامعه يقعدوا سنتين وبعدين الدكتوراه يعني سهل قوي حققوا حاجه يعني دايما كل يوم يعدي حققوا في شيء يخدم الاسلام والوطن الله. طيب اسال انا بقى عن الواجبات او الواجب احنا طلبنا حاجتين الحاجه الاولانيه ثمره الحكمه الحاجة الثانية الهمداني وما أدراك الأخ الهمداني هسميك الهمداني أنا أحب هذا الرجل على فكرة أنا لي رأي احتمال توافقوني عليه الرأي ده أنا قلته في الندوة اللي حضرها ابننا العزيز أحب نفتح دوره يعني يوم الايه كان طيب كان الاحد يعني. اذا مات ابن ادم ها انقطع عمله الا من ثلاثة ايه هو لما احنا نقعد نتكلم عن كتاب الجوهرتين للهمداني وميزان الحكمة للتعليم المحاضرة كانت عن هذا المناظر لابن الهيثم على طول كده يتبادل الذهن ان الناس دول اللي كرسوا حياتهم الى العلم واللي لما نقرا مؤلفاتهم نستشعر ايمانهم العميق وصلتهم بالله سبحانه وتعالى. الناس دي مباركه اللي بتخلي كتبهم الى الان عمالين ندرسها وخطها تعبان وفيها مشاكل وعمالين ونحققها عشان تظهر للناس، ويقعد فيها اساتذه ويجي طلاب زي حضراتكم و عشان يدرسوا انجازات هؤلاء العلماء الرواد. يجيكم لها علامات يعني تؤكد ان الناس دول كانوا طيبين يعني، مش كده ولا ايه؟ ما في غيرهم ياما بقى غيرهم منسيين يعني لا يشعر بتاريخهم احد. دول استطاعوا ان يضعوا بصماتهم واضحه في تاريخ العلم. الله نعم؟ الله بس عايز انبه ايضا الى انا قلت هنا دول ناس كانوا موصولين بالله سبحانه وتعالى. في مؤلفات لمفكرين اخرين لا زالت برضو موجوده وبتدرس لكنها تطعن في الاديان وكذا وكذا، فهذا عمل غير صالح اتصور يعني. يعني لما ماركس يعمل لي كتاب كبير في راس المال ويجي لينين ويقولوا الدين افيون الشعوب والكتب دي تدرس ولا زالت تدرس الى الان في بعض المعاهد في البلاد تستشعر ان فيها حريه وفيها كذا. صحيح بنعرف الشيء وبضده يعرف كل حاجه، لكن ما اعتقدش ان اللي سخروا فكرهم وعقلهم وعلمهم لملاحظه الاديان يتساووا مع الذين خدموا العلم وجعلوا العلم في خدمه الانسان. فانا بانظر نظره ايجابيه الى اجدادنا ونظره ايجابيه بمعنى اخر الى الذين يكتبون ضد الدين عموما، لانه من خلال دول بنقدر احنا عملية هنا المقارنة والمقابلة بتظهر لنا أو بتفتح لنا مجالات مفكر، فنجد أننا أصحاب النظرية الحضارية المتفوقة. يمكن قلت لكم قبل كده أنا لما درست في روسيا كانوا بيفرضوا علينا ان احنا ندرس الفلسفة الماركسية، يتقادم منهم بان الناس اللي بتدرس عندهم بيروحوا في سن صغير وما بيكونوش قاريين في بلادهم كويس فبيتأثروا على طول. وفعلا عدد كبير من المدرسين المصريين والعرب بالذات اعرف منهم عدد كبير، ودلوقتي ماسكين قيادات في سوريا والعراق واليمن في فيها ناس اللي هم كانوا بيروحوا روسيا من خلال الاحزاب الشيوعيه واختراعاتهم. لكني اثرت ان ادرس الفلسفه الماركسيه لاعرف النقيض عن علم يعني عن اساس. وكانت فعلا رغم ان انا درست هذا وقلت هذا كانت من الاسباب القويه اللي خلتني اكون شبه متخصص في الدراسات العلمية الإسلامية، لأن أنا عرفت الإيه النقيض والطرف الآخر. من السهل جدا بثقافتي الدينية إني أتعامل مع القضايا الفكرية بأساس علمي وبتفنيد المداعم الأخرى، ودي خلطة أحب إنكم يعني تجمعوا بينها. يمكن اللي أرى منكم كتاب الهمداني هيلاقيه في الثلاث اربع فصول الاولى بيتكلم كلام في الادب وفي الشعر وفي الدين وفي يعني ما تخافوش من تحقيق الكتب العلميه، لانه هؤلاء العلماء كانوا موسوعيين. وهتلاقي اي كتاب علمي بياخد مرحله في الاول في هذه الثقافه الموسوعيه اللي المفروض كل واحد فينا يبقى عارفها. فده برضو نقطه تهون أو تحل جزء من العقدة النفسية عند البعض من التعامل مع التراث العلمي. فنسأل عن كتاب الجوهرتين. ماذا فعلتم به؟ الكتاب أولا فين؟ الكتاب تصوروا. الكتاب تصوروا ليه طيب؟ لا احنا جبنا نص محمد البعض خلق عنده صور لو ما تمكناش منك هجيب نص صور. لا الكتب مش موجود رحنا البارح. رحت فين؟ والله ما اشتهر. السؤال عامل 25% تخفيض في بلد. كويس. قبلنا بس خلص الاسبوع الجاي. هيطلبوا لسه هم كانوا بيطلعوا طبعة جديدة منه. قال والله مكتوب سعره 15 قلنا عليه 25% فقط. يعني الثمانية دي بعد الخصم؟ بعد مش غالي يعني؟ انا سألته على 15 وعلى 25% لكن الكتاب معاك دلوقتي؟ لا والله لا ده طيب كويس هو ده؟ ولا انت جايبه من حتة تانية؟ لا ده بتاعك انت؟ كنت جايبه 25 بقى ولا 28؟ لا انا رجعت البروفة الاخيرة من الكتاب بتاعنا ان شاء الله اللي سيصلح مقررا لحضراتكم يعني اللي دفعه الرسوم بدل ما يضيع عليه يقدر يطلب هذا الكتاب اتفضل ما هو ده اللي انا بقول عليه دلوقتي ده انا ممكن اختار لك كتب تغطي اجزاء لكن طبعا ليس يعني ثناء لكن اللي انا هو بهدف انه يخدم الدراسة في هذا المعنى فيما يتعلق بالتراث العلمي هو تقريبا لما هتروحوه هتلاقوه بنفس الطريقه اللي انا ماشي بيها انا هكتب منقرض عليه طلب كتير والله كويس انا كده اهو تعال يا مهندس تعال يا حبيبي اتفق مراحل هو يدخل الكتاب شكله كده ان شاء الله كلمت باتي مع الدكتور فيصل فيه مكتبة الإمام البخاري دي صاحبها ابن أخ عزيز كان هنا سنة أو سنتين طالب معاكم وهو مكتبته مهتمة بهذا النوع من القراءات أنا حرصت أن العنوان يكون طويل شوية عشان يركز على المحتويات اهم ما فيه ان احنا بنتكلم عن التراث العلمي والتكنولوجي فقط ولهذا فإن التراث العلمي والتكنولوجي له خصوصيات، خصوصيات فيما يتعلق بالمصادر، مصادره العامة ومصادره المخصصة. العامة عادة بتبقى مشتركة في كل أنواع التحقيق، وبعضها بيركز شوية على تفريعات العلوم وإلى آخره. واستشهدت فيه بمثالين لمفتاح السعادة ومفاتيح العلوم، باعتبار ان هم بيتعرضوا في جزء كبير منهم الى تعريفات العلوم الطبيعية اللي احنا بنتكلم فيها وبعض مصطلحاتها. وكمان اخترت كتاب الجاحظ في الحيوان لانه كتاب شامل، لكن فيه لغة وفيه معلومات وفيه مصطلحات، وهو كمان تعرض لجزء خاص بترجمة المصطلحات. إذا أنا كتبت عن المصطلحات العامة بس بإيجاز، ثم أطلبت ووسعت في المصادر المتخصصة اللي هي صلب موضوعنا احنا، وقدمت حوالي 10 نماذج مهمة من أمهات الكتب التراثية، التعريف بيها وأهميتها ومؤلفينها وكذا وكذا وكذا وكذا وموضوعاتها. و يدخل مع المصادر الخاصة أيضا المخطوطات الشارحة، لأن المخطوطات الشارحة دي اطلع أنها بالغة الأهمية. علوم القدماء لما ترجمها العرب والمسلمون في عصر الحضارة الإسلامية، ترجموا الأول اليونان والهند والكلام ده، بس كانوا بيضيف لها حاجات، يعني كانت ترجمة نقدية. وبعد كده هذه الترجمات تعرضت إلى شروح وشروح الشروح إلى آخره، فبقدر أهمية المصدر كثرت الشروح. وفي شروح زي ما اتكلمت في المحاضرة دي أحيت مصادر مفقودة، يعني الخازني تكلم عن مصدر مهم جدا للبيروني وهو معاصره. البيروني ده كان معاصر الخازني، شافوا بعض وبينهم لقاءات، لكن فقدت إحدى مخطوطات البيروني فأحياها الخازني في كتابه ميدان الحكمة وقدم له. ودي احنا بنعتبرها دلوقتي من العلامات البارزة في تأكيد المنهج التجريبي عند المسلمين، لأنه اخترع آلة اسمها الآلة المخطوطة، وقال لنا ازاي يعين بها كثافة المواد. كمان كتاب كمال الدين الفارسي سماه تنقيح المناظر، يعني أرى كتاب المناظر، وكان له فيها آراء توافق وآراء لا توافق، وبدأ من نقاش كمال الدين الفارسي نرجع ندور على كتاب المناظر لحسن بن حزم. ولولا كتاب الفارسي هذا ما كناش قدرنا وصلنا. فهذا الجزء الخاص بتنوع المصادر موجود في هذا الجزء. الجزء الثالث او الفصل الثالث كان بيتكلم عن تحقيق النص العلمي، منهجية تحقيق النص العلمي وخصوصياته، ازاي المصطلحات تتعامل معها، ازاي الوحدات القياس تتعامل معها، تغيرها زي ما اتكلمتكم في حاجات كثيرة، الاجهزة والادوات اللي احنا بنستخدمها، ودي كلها حاجات ما بنلاقيهاش في كتب التراث الاخرى الديني والادبي. وقدمت في هذا الفصل ايضا نماذج لكتب محققة. ماكس ماير هوف عندما اخذ كتاب العشر مقالات في العين لحنان بن اسحاق، يشوفوا ازاي يدور على المصادر وازاي قابل بين النسخ وازاي بدأ عملية التحقيق. فبناخد امثلة حية لكتب محققة، وأنا اخترت في الكتب المحققة ما هو غير متعارف عليه أو غير مقبول في صورة التحقيق الأخرى. يعني اخترت ممكن تكون زي ما قلت لكم قبل كده المخطوطة نادرة، مش معروف مؤلف، متقطعة، يعني في منها أجزاء كذا، لكن موضوعها يفرض نفسه. احنا عندنا في العلم دايما اللي يهمني الفكرة، وصاحب الفكرة اذا كان معروف غالبا بيكون معروف كويس، لكن اذا كان لسبب ما قديم انه في لبس بين المؤلفين او كذا، لا انا لازم اركز على الفكرة، لان الاشخاص في جميع الاحوال ينتهوا ويبقى الفكرة ودورها في تنمية العلم والنمو. فاخترت نماذج كتاب 10 مقالات في العين كحاجة طبية، واخترت كتاب الحيل للجدري باعتباره تكنولوجيا وصنع أجهزة وصنع أدوات وكذا، واخترت كتاب الجوهرتين باعتباره أنه تعيد تحقيقه للمرة الثالثة، وده يؤخذ أحيانا على أنه عيب في فلسفة التحقيق بصورة عامة، لكن عندما تستجد ضرورة تتطلب إعادة تحقيق المخطوط مرة ثانية أو مرة ثالثة أو حتى رابعة فلا ضير، طالما كانت هناك مبررات قوية لذلك. وأنا عندما تصديت لتحقيق هذا الكتاب للمرة الثالثة توصلت إلى أنه حاجات لم تكن معروفة، فكرة الجاذبية وهو الذي أصل لها، يعني لما نسأل من هو أول واحد في تكلم عن الجاذبية بمفهوم علمي هو هذا الرجل، تكلم عن بعض الظواهر الجيولوجية زي الزلازل وبعض الظواهر الأخرى، تحدث عن مناجم معادن وثروات وزي ما قلت أفادوا منها في العصر الحديث. ودي نقطة مهمة في إيه بقى؟ كنا في وقت من الأوقات نقول إحنا أول من فعل كذا قبل نيوتن وقبل أرشميدس، ده جاء الوقت بقى عن طريق التحقيق الأكاديمي إنه ينصف بعضنا البعض، بدل ما أقول وكنا بنقول وإلى الآن نقول أن البيروني تكلم عن الجاذبية، لا ده سبق البيروني، يبقى من حقه إن إحنا نؤصل في هذا الموضوع للهمداني ثم يأتي بعد ذلك البيروني وإلى آخره، وخصوصا إن ما كانش علماء المسلمين يعني يشيروا كثيرا إلى من سبقوهم من العرب في حالات كثيرة. يعني كتاب المناظر ده قعد 200 سنة لغاية ما عرفناه زي ما قلت عن كتاب كمال الدين الفارسي، وفي خلال هذه الفترة ظهرت كتب في علم الضوء ولم تشر إلى عبد الهيثم، وده طبعا عيب يؤخذ يعني عندما نذكر السلبيات. وبالتالي الكتاب ده بيقول لنا برضو ان احنا يبقى عنا على انصاف علماء الحضارة العربية الإسلامية واعطاء كل ذي حق. اتكلمت كمان عن ثمرة الحكمة اللي احنا خدناها وقعدنا نتناقش حواليها، وبعضكم قال هو وبعضكم قال مش هو، ورغم هذا انا كان يهمني الموضوع ويهمني طريقة الجهد في توثيق النسبة سواء من حيث العنوان أو من حيث المعنى. والمثال الثاني أخذت مثال في الحساب، كتاب الكافي في الحساب للكرج، وده كتاب كويس ومعمول مفصل، لكن أخذت على المحقق انه مثلا ما عملش الطريقة اللي احنا بنعملها، ما فيش فهارس، ما فيش هذول مصور للمخطوطة، ما فيش كذا، لكن العمل جيد ونحتاجه ونشير اليه في مراجعة. فكانت 5 أمثلة تطبيقية بعد ما شرحنا المصادر العامة والمصادر المتخصصة الأصلية والمصادر جينا في الفصل الرابع الأخير، عملت هذا الباب اسم على شكل ملاحق إرشادية لأدوات تحقيق التراث العلمي. أنا في التراث العلمي بحتاج أتكلم عن الآلات والأجهزة، وجبت مثال بجهاز الأسترولاب إزاي نعرف حاجته وشكله وكذا، بس بيقول لي إن موضوع الأجهزة ده جزء مهم، لما تلاقي اسم لجهاز ارجع لاحد المصادر اللي احنا اشرنا اليها هتلاقي بيتكلم عن النزوله وعن مش عارف ايه وعن الادوات الكيميائيه وعن ادوات الاطباء والاسامي. الملحق الثاني خليته عن موضوع يتعلق بالفلك لان معظم المخطوطات العلميه اغلبها في الفلك والمواقيت، فاتكلمت عن الابراج واسمائها ويعني الحاجات اللي تخفف شويه وتدل الباحث على انه يروح فين من الايه المحور او الملحق الثالث. خليته معجم على شكل قاموس بس سميته معجم مفاهيمي، يعني المصطلح ايه كذا ومعناه ايه ومقابله الاجنبي دلوقتي ايه، بحيث انه لو انت عايز بقى معلومات اكثر يا ترجع للمصطلح الاجنبي وتقرا عنه يا ترجع للمصادر التراثيه وتقرا عنه. وعملت يعني كم من المصطلحات في الرياضيات والفيزياء والفلك والكيمياء والطب والصيدلة والجيولوجيا وأسماء المعادن والمواد وكذا، يعني حاولت أضع شكل سميته ملحق إرشادي. ما صعب إنك تحط قاموس هو مؤلف، لكن أنت بتدي المفاتيح والله دي مصطلحات كذا غالبا هي دي اللي هتقابلك، لكن اذا لقيت حاجات اكتر ارجع للمراجع او العاجم المتخصص. وبعد كده بقى عملنا قائمه مراجع ومصادر اللي احنا لجأنا اليها واللي يمكن انك انت ترجع اليها اكتر لحضراتكم وتعرفوها مني، ثم كشافات في الاخر لاي حاجه تعيدها سواء ماده او مصطلح او كذا تلاقيها فين في هذا. وغالبا هيبقى يقع في مجمله كده في حوالي 300 صفحه، لكن الجزء الاولاني بقى خالص في اغلبه هو المحاضره اللي ذكرته في الاول خالص اللي بتديني الاطار الفكري العام لاهميه التراث وليه الناس بتهتم بالتراث وهذا كنت اوريدي قريتوه في وانا اتكلمت عنه في مجموعه. فهو الكتاب بيسير بالتوازي مع ما نتحدث عنه. المقرر بتاعنا احنا مصادر متخصصة وقاعدة، يعني ان شاء الله القادمة احدد لكم كتابين ثلاثة من المصادر المتخصصة نقراها فقط وتتبرع عن ايه وقاعدة البحث الامثلة اللي انا بديها لكم. خليت الكتاب يتضمن صفحات من بعض المخطوطات، يعني لما اجي اتكلم عن الهمداني صفحات الصفحة غالبا بحط الصفحة الاولى او الصفحة الاخرى تبين لك اولا شكل المخطوطه نوع خطها ممكن مثلا بعد كده لما اجي اطلب اسئله اجيب لك حاجه من هذه الحاجات، يعني هيبقى لها فوائد كثيره في تعريف القارئ بشكل اخترتها في عصور متنوعه عشان يخطي بالك و يعني حاجات يعني انا اجتهدت فيه لانه هو كمان حصيلة جهد سنين يعني بتكلم في هذا الموضوع، فحبيت انه نؤصل يعني موضوع تحقيق التراث عموما تلاقي فيه عبد السلام هارون وتلاقي فيه المنجد وتلاقي فيه اسماء كثيره، لكن ما حدش الى الان خص التراث العلمي والتكنولوجي بشيء على قده. فده هيكمل لك الفائده، يعني هيخليك انت عارف من الشوامخ المحققين القواعد والمنهجيه المتعلقه بتحقيق التراث عامه، وده انا خليته للتراث الانتروبولوجي على اساس ان اهتمامنا بالعمليه دي بدا متاخرا ولكن انصار وفيزياء فشيء مهم ان يبقى فيه مرجع كده لهذا ولا ايه رايكم؟ ويريح اللي يحب يعني بدل ما انا كل سنه اقعد اتكلم واعيد الكلام يبقى في بقى حاجه اللي عايز يرتاح في البيت اللي عايز يسال كذا، يعني يبقى عندك مرجع للوقت وللزمن تبقى شيء. فان شاء الله ده غالبا يعني قبل نهايه هذا الشهر سيكون جاهز. اللي يحب منكم يبدا في طلبه خصوصا اللي دفعوا اللي ما دفعش يعني غالبا كنت ما نحملهوش شيء كثير في ابتلاء هذا الفرصة. هو حوالي يعني انتحالته في المصر. الجزء الاولاني اذا ما تلقوا الاطار فكري. اعطينا 50 صفحة تشتغل هذا. الباقي في صميم عملية التحقيق. زي ما قلت المصاب. وذلك انا حرصت هنا. يعني اوضح فلسفة الموضوع اللي هو. الاولاني ضرورات. ايه اهمية هذا الكلام. انا كلمت عن المصادر بانواعها كلها. ثم تحقيق النصوص ده وخصوصيات ده الفصل ايضا مهم جدا وملاحق كاشفة او ارشادية فهو يعني في صميم مهمتنا التعليمية للمبتدئين وبعدين يدل على مراجع ومصادر عديدة لمن يواصل في هذا ونرجو الله سبحانه وتعالى ان ينفع. كنت عايز اشوف النهارده عملتوا ايه في مقصوده الهمداني. هل حد بدا يشتغل فيها؟ مين؟ ما هو ما ينفعش احنا ندي واجب وبعدين لانه هضطر الحمكم بحاجات وانتم مش حاجة. لما بنتناقش فيها هنا بتسيبنا. يعني لو دخلت الامتحان على طول بالكلام ده هتلاقي نفسك بتحل لكن ناخد حاجه ونركنها وبعدين كويس هنخسر برضه مرتين مره في عمايه السنه ومره في الامتحان اللي يعمل الواجب هيكسب مرتين مره في عمايه السنه ومره في الامتحان فورينا كده حاجه من لو سمحت والله كنا ما بنناقش هذا الجزء كان بعض الاخوه الطلاب بيبذلوا مجهود ممتاز على الرغم انها صفحه لانه كانوا اللي بيرجع يكشف عن حديث ويخرجوا اللي بيرجع يناقشني في مصطلحات لغويه يعني رغم ان ده لكم كتاب علمي لكن الجزء الاولاني فيه يهمكم جميعا جايبها من على الانترنت ولا والله ها اغلب البحث اللي عملها من الانترنت والله في المكتبه الوطنيه والمكتبه الشامله وفي منتديات انا مشترك فيها كثير على المكتبات طب والله كويس يعني مثلا هو هنا كاتب لأبي محمد الحسن ابن أحمد الهمداني بالذات وده خطأ شائع عند كل الذين كتبوا عنه لأن همدان دي في حتة تانية خالص هو اسمه بالسكون الهمداني نسبة إلى إيه همدان ها الهمداني وأنا مأكد على ذلك الكتاب هنا وأشرت إلى هذه الحالة لأنه يعني هو حتى هنا لما كتبها بعد كده هو في السيرة الذاتية بتاعته لأنه هو هيضطر يقول إن هو من قبيلة همدان أو حاجة لكن كونه ما في نفس الحاجة ما يكتبها مرة كده ومرة كده فمعناه إنه في تجميع لم الدستور في حقه ومن التفسير هذه واحد أشار إلى كريستوفر تول وأستار ما جابش هنا سيرة الهمداني سيرة لحمد الجاسر كده ولا أنا في التحقيق في السرد وده برضو يؤخذ عليه لأنه ما استوعبش أو ربما لم يصلوا هذان التحقيق بس والله كويس طب مين تاني عمل الكلام الجميل ده ده سمح في الحكمة كويس كويس كاتب إشراف معالي أبو يا عم معالي لم طيب مين تاني عنده شيء يا قوم عايز كنتوا تتكلموا بقى مش انا احكم في كتاب ثمرة الحكمة انت عملت صفحة واحدة ها؟ لا فهما كان صفحتين جلد ها؟ فهو صفحة فوق وصفحة على اليمين والثالثة بتاعت حاجة تانية وهو اللي فوق كاتب في الآية تحت لكن على آية حال كويس أحسن من اللي ما جابش خالص يعني احنا بعد كده هنبدأ ننقص درجة من أعمال السفر خمسة للي جاب فقط هياخد الخمسة هنبدأ بقى بقى نقص درجة لما اجي ادي حاجة تانية لما تجيش هنقص درجتين يعني في الأعمال السنة ما بين ثلاث وخمس درجات إذا كان في وقت وجود حاجة أكتر هنقص كمان درجة كان حاجة بسيطة ممكن تحصل عليها بدون أنا عايز نقرأ شوية في كتاب طب هل صورت المخطوطة صفحة من المخطوطة معاكم؟ معاكم جميعا؟ يلا نبدأ نقرأ فيها شوية دي مش شاف ولا ده بتاعت واحد نسخ الاكوع لا لا مش الاكوع الاكوع عملها مطبوعة ها؟ دي مش كتب ايه؟ والله ما عارف احنا نجيب الصفحة الاخيرة حضرتك قلت دي رسالة اخيرة من الديانة دي اكوع النقل عن الرسالة اللي هي بتاعت الطب ايوه دي حضرتك دي انا ما اعرفش دي غير وصف المخطوط ما هو دي دي نسخه انا ما عرفتهاش بس انا لقيت النص موجود لو وصلنا اليه يبقى كويس كاملة دي كاملة هنا كان الراجل كريستوفر تول كان عامل صفحة من المخطوطة وصفحة صلها للألماني فأنا عرفت المخطوطة منه وبعد كده وزارة الإعلام عندهم صحيح عاملة رسالة الراجل ده عاملة الجزء العربي وتحقيق العين قالها اتجاه الجاسر طلع على التخطيط الاثنين اعتمدوا على نص الكتاب. انا فقط لقيت النص والنص كان واضح ان دي ورقه لكن الثانيه بتاعت اسامه كانت صفحه بصفحه فواضح ان في نص زياده موجود هم اللي اطلعوا عليها ولا انا ولا شغل فلو قدرنا عن طريق النت والحاجات ندور على واحد ثالث تعامل مع هذه العمليه حتى كويس لكن انا جبته هنا عشان في نص فنقراه هي ورقة من نسخة لمخطوطة بالجوهرتين لو معانا من أول صفحة لو معايا الصفحة الأخيرة كان ما هنعرف فهذا عشان كده مش رسالة ثم ألف لام بينما الداخل والإمارة برمز ألف لام غير مشارك ليه بالأول ده مش كتير في هنا إزواجية صح في هنا غلطة بس كويس اكتشفتها لأنه حسب المكتبات في الأمبرواز وفي هنا كذا وفي كذا فهو فيهم واحدة ناقصة هو أحيانا يكون ألف باء وأحيانا يكون ألف تاني وأكيد إن ألف باء باء هي الأصل هي أمثالة كان شفت الهامش بأن ألف باء كذا وهي أصل كويس كويس لما يكون في الاخر تاريخ ونسبه وكذا بيجينا على الصفحه الاخيره مهمه عندنا جدا هنا بقى بالترتيب هتلاقي رسالة نسخة رسالة ونسخة مكتبة الأمبروزيانا والمطبوعة المطبوعة أعتقد إحنا سميناها طه أو حاجة ومخطوطة الأكوع والجسر إحنا سبناها بالاسم يعني ونكتب الآتي ألف باء لأبسالة كويس والمخطوطة الألمانية اللي هي ألف لام بقى أحسن أبسالة ألف باء لأبسالة وألف لام للألمانية في نسخة مخطوطة الألمانية والأمبروزيانا ألف ميم فكريستوفر طول يبقى في هنا واحدة ناقصة اللي هي ألف لام ألف لكن الأكوع والجاسر بقينا كتبنا بتاع الأصل الشعيبي هو عملنا له شح كويس وخلينا الجاسر باعتبار احنا برضو اعتمدنا على اساسا على تحقيقه خليناه باسمه وصف النسخة الألمانية غير موصوفة غير موصوفة لا ما انا هنا انا هنا اعتمدت على مطبوعة حمد الجاسر لا رجعت لايه بقى حمد الجاسر نفسه رجع للحاجات دي واشار اليها في مخطوطات وبعدين انا كملت عند نمرة 2 احتجت المطبوعة وزارة الاعلام اللي كانت مرشحة لأن الآن بيها دكتور يوسف محمد وده من الناس اللي اعتمدوا هذا ورجعت أيضا إلى مطبوعة الشعيبي وأنا كان عندي لما كنت في اليمن الكتاب اللي هو بتاع السوفا تون اللي هو الرسالة بتاعته اللي هي المنشاة الثانية وبصراحة كان الهدف الأساسي عندي هنا الجانب العلمي هو كان يعتاد يكون غير موجود وفعلا الدراسه العامه في الاول أظهرت جوانب كثيرة يعني ظهورها كان يلا نقرأ شوية كده ننشط نفسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كانوا الله يديه كده تلف بسرعة عشان الوقت. مين يبدأ؟ يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله خالق الخلق وراقب الرزق والواصل الغيث بين عباده بأحسن تقدير وأثقل تدبير. فلم يعد عليه صغير ولم يعزب عنه حقير حتى عم الجميع برفق ورجعهم بفضله وأغناهم بحصاد من فضله أخرجها لهم من بين حجر ومضر لا يلمسها الكلب ولا يطلعها الضرير. لا إيه بقى؟ يلمسها يلمسها يلمسها يلمسها يلمسها يلمسها يلمسها يلمسها يلمسها يلمسها يلمسها. في حد تاني قال حاجة تانية هنا؟ ينهشها هو هنا في ملاحظات أخرى؟ في بالسين ينهشها يعني أنا هنا هاي ال هي في الأصل وهي من النهج بالسين السين. وفوق السين علامة إهمال لها مما يدل على أن الكتابة بالسين مقصورة وهي من وهي عند وهي عند الشعيب والجاسر ينهشها يعني الجاسر قال ينهشها والجاسر ده راجل في اللغة كويس بس ما ننساش ان الهمداني لسان اليمن يعني برضو والمعنى كما في اللسان نهس في نهس وفي نهش النهش دون النهس في نهش وفي نهس اقوى منها شوية وهو تناول بالفم الا ان النهش تناول من بعيد كنهش الحية والنهس القبض على اللحم ونتفه قال أبو العباس النهش بإطباق الأسنان والنهس بالأسنان والأضراس والشين لغة دي كلها كما ترجع للمعجم اللغة والمعاني والكلام ده ترجح النهس على النهش لان احنا بنشوف الايه الكلب لما بيجي يمسك العظمه يعني كذا كذا ها اين علامه الاهمال موجوده فوق مش موجوده في النسخه يمكن اللي معاك موجوده بالسين ولا بالشين انا هنا جايب النسخه الصفحه الاولى ولا لا هو التحقيق على الثلاث نقط والمعنى يعني قريب بس احنا ما ناخد في الاعتبار الهمداني كلغوي وناخد في الاعتبار الرؤية او خبرتنا لما بنشوف الكلب ينهش العظم ينهش اللحم فبنلاقي هنا النهس اقرب الى ما يقصده الهمداني نفسه وهنلاحظ ان هو كان بيستعرض تمكنه من اللغه في الفاظ كثيره باعتباره يعني على اي حال يعني دي كلها نوع من الرياضه اللغويه للمحققين يعني بكذا وكذا، ولكن عندما يرجح عليه ان يبرر كده. انتوا عارفين القواعد الله. وفي النهايه بتبقى وجهه نظر، لان الذي يرجح العكس هيكون برضو عنده اسباب فلا ضير في ذلك. لكن المحقق لا يتصدق، زي ما احنا قلنا كده، اللسان قال كذا ولا قال كذا، اجتهدنا. ممكن واحد يكون حجته اقوى، وهذا لا يعطل كثيرا في السؤال. ماشي يا مولانا. لا ينهكها الكلب ولا يتبعها الضليل. الضليل بقى عارفين هو ايه؟ ذكر المعاني. بقول لي تعليقاتك وانت ماشي. ولا تؤذي شما ولا مذاقا فجعل. يعني مثلا انت قلت فلم يعلو عليه صغير. في في في في في مخطوطة كريستوفر تول كاتب ولم يغل بدل يعلو، ولم يغل، وده اعتبرناه تصحيح، لأنه كلمة صغير هنا بتديني على طول المعنى الأقرب والصح. يعلو ولعلها في الأصل يعلو وحذف حرف إلا الواو لأن الفعل مجزوم بلم، فلم يعلو عليه صغير. ماشي. طبعا دي يذكرها فقط اللي عنده نسخ بيقابلها، يعني وذلك أنا بقول حصل كذا وكذا، لكن أنت تقراها عادي كما لو كانت واضحة عندك. يعني ولم يعزب عنه خطير حتى عمل زي الى اخره. طيب قل فجعل بها نظام دين نظام دينهم ودنياهم ومتزودهم الى معاليهم وافراهم، فاحل بها الفروج وملك بها الرقاب ورأب بها الصدوع وسد بها الشغور وارقى بها الدماء. ها كمل. وفك بها الاسرى وسير بها الحاج وقر بها الحروب، فقال للنبي صلى الله عليه واله وسلم: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. وقال تعالى: فانظر النار تلظى، الى اخر السوره. وقرن المال بالولد. بس هنا كده توقف عند ان ايه صلاتك صلواتك صلواتك وكذا ايرون صلاتك. طيب وبنقرا بلفظ يعني انت في رايك ايه بقى؟ يعني ده الترجيح هنا على حسب القراءات. بس هي مكتوبة حسب مين؟ هي كده رقم العثماني رقم المصحف. في قراءة كده وقراءة. ولو القراءة الأخرى هتتكتب ازاي؟ في كلا الحالتين تكتب هكذا. واسم الإناء واحد، اسم الإناء كده أو كده واحد. القراءة تختلف عليها؟ طيب. يعني إما تقول صلواتك أو صلاتك. ولكن هو يقصد بالضبط. انا طبعا سعيد بالخناقه، لان شيء مهم ان احنا مظهر من مظاهر التدقيق، يعني ولو ان حلها سهل بيعتمد على القراءات، لكن الاباء الموجود يرجح صلوات يرجح. ماشي. قال تعالى أمرتكم نارا مرصعة وقرن المال بالولد. قال عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا فالولد ثمرة القلب والمال وشاشته والعلم شكرا جميل. برضو أنا امبارح بتكلم عن كتاب الميزان في الحكمة. الراجل قاعد في الأول أنا بسميها يشرح لنا فلسفة الميزان. وده حتى معظم يعني جاب كلمة الميزان في القرآن وإن هو لسان العدل وقال إنه العدل ده أو الميزان ربنا أوجده في ثلاثة أنواع من الكائن أو الذين نلجأ إليهم كما رجعتهم القرآن الكريم والأئمة الثقات والميزان اللي هو الآلة التي نستخدمها للفصل بين العامة والخاصة في تحديد المعاملات الإنسانية. وكان يستدل بقى ربط الميزان بالحق سبحانه وتعالى ربط كذا بكذا يعني قاعد يصوف بنا في سياحة دينية جميلة يعني في حقات تخليك تنظر الميزان ده عندما تراه ها؟ أي ميزان تشوفه بعد ما تقرأ الكلام ده تفتكر هذه الخلفية الإيمانية المهمة جدا ودي من مميزات التأليف العلمي. ولذلك ما كانش محتاج زي ما بنحتاج دلوقتي وصلت قبل كده ان احنا نصف العلم بالإسلامية يعني ما نقولش الفيزياء الإسلامية والكيمياء الإسلامية لانه من قراءتي لمحتوى الكتاب اعرف ان الراجل ده عالم مسلم يعمل في كذا له خلفية كذا فكان طبيعي مع المجتمع بتاعه. لكن احنا نتيجة لوجود الاتجاهات والتيارات والاسماء الكثيرة بنضطر ساعات ان احنا او يضطر بعض الناس اللي انه يتكلم عن العلم الاسلامي. العلم الاسلامي في وقت يعني غابت فيه الرؤية الاسلامية في التعامل مع العلوم. فانا بدأ كتاب زي ما انت شايفين عن الذهب والفضة والحاجات وعمال يجيب ذكرهم في القرآن وحيجي بعد كده يتكلم في الأمثال الشعرية وحيتكلم الورد ازاي في الشعر العربي ويعني يستعرض بقى هنا عبراته وتخصصه الواسع وده بيحتل مساحة كبيرة من الكتاب. وده زي ما قلت في اول المحاضرة النهاردة انه يخصص عليك يعني مش كل الموسوعة والمخطوطة اللي انت هتتناولها هتبقى تتكلم عن معادلات من الدرجة الرابعة وحل وشغلانة يعني فكرة صعبة. لا ده في جزء كبير منها فكري وثقافي وإيماني جميل. الجزء الخاص بقى متخصص جدا بالأدوات اللي احنا أشرنا إليها بالمتخصصين بالمعارف حل بسيط جدا تقدر تحل بإيه المشكلة. ماشي يا مولانا. وعندنا في الوليد بن المغيرة قرني ومن خلقت وحيدا وجعلت لمنانا ممدودا ودنك ودنين شهودا. قال مجاهد كان ماله الف دينار. فقال الله عز وجل وتاكلون التراث حبا لما وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشهيد. شوف عند طر كاتب ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا لما. ولعل لها وجها من الصحة بعطفها على يكرمون ولا يحبون قراءة عامة قراء البصرة كما ذكر ابن جرير. يعني نقطة تحتاج من حضراتكم برضو الى الرجوع الى مصادر وتدقيق هذه القراءة. بس انتم ما شفتهاش لانكم ما بتقارنوهاش زي ما قلت في محاضراتكم. طيب احنا عموما هنكتفي بهذا و اؤكد ان احنا خدنا مثالين لغاية دلوقتي. الاول هو ثمرة الحكمة. على فكرة أنا برضو أرسلتها في الكتاب والثاني هو كتاب الهمداني. أنا بسجل عندي يعني. حد عايز يقول لي حاجة؟ أيها السادة، أيها السيدات والسادة، السيدات راحوا فين؟ السيدات ما تحملوش. هذا الموضوع صعب. أين ذهبنا؟ عايزين حاجة؟ حد اتفضل بصوت عالي بس. نعم. طلب المستقيم.